جزاكم الله. فضيلة الشيخ، ما الدليل على تحديد 4 أيام لمن كان مسافرا ونزل بمدينة أو أقام إقامة غير معلوم متى يعود فيها إلى أهله أثابكم الله؟ هذا السؤال فيه نظر، لأن من نزل في مدينة وهو لا يعلم كم يقيم بها فإنه يقصر ولو استمر في ذلك شهورا، كأن ينزل لغرض معين لا يدري هل يخرج بعد يوم أو يومين فيقول أخرج اليوم أخرج غدا، فإنه يقصر مدة جهله بالبقاء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه مكث بتبوك أكثر من نصف شهر وهو يقصر الصلاة، وذلك كما نص جمهور العلماء سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم المدة التي يبقاها. ومن قال إنه كان يعلم فقد غلط في ذلك غلطا واضحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت السير وروايات التاريخ على أنه بعث العيون لكي يتحسسون ويأتونه لكي يتحسسوا ويأتوا بالأخبار أخبار بني الأصفر وهم الروم، فأرسلهم عليه الصلاة والسلام وانتظر ما يأتون به، هل العدو قد خرج وهل هو قريب أو ليس بقريب، فأرسل أكثر من صحابي وأرسل أكثر من نفر كما جاء في السير وانتظرهم عليه الصلاة والسلام، وذلك في تبوك، وجلس عند تبوك لأن تبوك كان بها ماء، ونزل عليه الصلاة والسلام على هذا الماء وانتظر أن تأتيه الأخبار. وهذا بلا إشكال كما يقول جمهور العلماء وشراح الأحاديث كان منه عليه الصلاة والسلام لا يعلم المدة التي يبقاها، ولذلك قصر الصلاة. وقد طبق هذه السنة الصحابة، فمكث أنس رضي الله عنه وأرضاه في فتح تستر أكثر من 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، لأنهم رابطوا عليها وحاصروها ولم يكن يعلمون بسبب الثلج وبسبب الظروف لم يكن يعلموا كم المدة التي يستغرقونها في الفتح. فمثل هذا يقصر مدة بقائه لأنه جاهل بالمدة. أما إذا كان عالما أنه سيبقى 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يتم صلاته من حين القدوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. وتوضيح الدلالة من هذا الحديث أن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه، لأنه تركه لله، وإذا ترك البلد لله لم يجوز له الرجوع عن هجرته. ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة لما توفي بمكة لأنه هاجر من مكة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مريض في مكة وقال يا رسول الله إني أرى الورجع قد اشتد بي ولا وارث لي إلا ابنه، الحديث المشهور، قال يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فدل هذا على أن المهاجر لا يجوز له أن يبقى في بلد هجرته، فلما رخص لهم 3 أيام دل على أن الإقامة تتحقق باليوم الرابع، وهذا انتزاع وجيه، ولذلك قال به جمهور العلماء رحمهم الله من السلف وإن كانوا قد اختلفوا هل تتقيد 4 أيام بالأربعة أو تتقيد بعدد الصلوات، على تفصيل عندهم مشهور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.